بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. استدل المؤلف بقوله تعالى، أو بوب على قوله تعالى، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما هدفه من هذا التبويب؟ بيان المؤلف رحمه الله تعالى، أو أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين عظمة الله جل وعلا مقابل ضعف المخلوقين مع عظم خلقهم من كالملائكة، فمع أنهم غلاظ شداد، حتى أن النار التي يقودها الناس بالحجارة لا تضر هؤلاء الملائكة، ومع هذا فهم إذا سمعوا كلام الله جل وعلا صرف فزعوا، وصار لهم أحوال من الخوف الشديد من الله جل وعلا. إذن ما معنى الفزع يا نايف؟ يعني بس حطوا جعلوا له قيدا عبد الرحمن، بس في قيد وضعوا معه، الخوف المفاجئ. نعم، قالوا هو الخوف المفاجئ. قال فزع عن قلوبهم، ابو بسام، اي خرج منها الخوف حتى اذا فزع عن قلوبهم. يعني خرج ولا اخرج؟ لا، اخرج، أي اخرج منها الخوف، اي جلي عنها، جلي عنها، اي خلي عنها. هو ما اشبه ذلك. قالوا الحق، يعني كيف يا شيخ درزك؟ درازك قال قول الحق. قول الحق، أحسنت، جزاك الله. قال وهو العلي الكبير. مر معنا البيت، ذكرنا يا أبا سلمة. ذاتا وقهرا، إيش اللي نازع على هالبدع فيه؟ أي الأنواع الثلاثة؟ هالبدع كلهم، أي الأنواع الثلاثة؟ يعني كمل الجواب شوي بس. يعني إلى الآن ما وصلنا النقطة اللي حنا علو الذات. نعم، علو الذات، علو الذات. ونقلنا لكم كلام بعض العلماء أن علي صفة علي، إذا لما أدخلت عليها ألف واللام أي استغرقت جميع أنواع العلو أو جميع معاني العلو. أيضا ذكر حديث أن الملائكة إذا قضى الله الأمر في السماء خضعت وذلت لله سبحانه جل وعلا، وأما السماء فيصيبها ماذا؟ رجفة أو رعدة شديدة. وهناك فرق بين الرجفة والرعدة، المعنى واحد، المعنى واحد. والصعق الذي يصيب الملائكة هو الغشي وليس الموت. لماذا؟ أرحمك الله، كيف أنهم يفيقون؟ أحسنت. طيب تقرأ لنا يا شيخ باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، نقول تقسيم آخر، علو ذات وعلو صفات، علو داخل علو الصفات هو يعني، وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل. خلي على ها، يعني سكن نقول علو ذات وعلو صفات، أو نقول إنه يعني هذا الكلام هو الصفات هو القدر، حط معها القدر. باب الشفاعة يا شيخ؟ لا لا، باب إنك لا تهدي من أحببت. هذا نأجله درس قادم إن شاء الله. ها؟ النية هن في درس. لا ما شو لا لا أنا ما كان هذا هدف، لكن أنت فتحت علينا باب شيء. لا لا لا شاء الأربع يكون في درس ولا ما فيه؟ في درس. فيه؟ خلاص. إذن أقفل جه. الحمد لله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا معه آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا على قول الحق تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهنا نبدأ بالترتيب التربوي لهذا الباب. أولاً بدأ المؤلف أولاً بالتصريح الواضح بعدم ملكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية القلوب. بدأ بالتصريح الواضح بعدم ملكية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش؟ لهداية القلوب، مع عظم جاهه ورفيع منزلته عند الله، بل هو أرفع الخلق منزلة عند الله. الذي يقول شيخ الإسلام: أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال له من الفضائل التي ميزها الله بها عن سائر النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، لكن ذكر منها الشفاعة العظمى. إذن نقول بدأ أولا بماذا؟ بالتصريح الواضح بعدم ملكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية القلوب، مع عظم جاهه ورفيع منزلته عند الله، بل هو أرفع الخلق منزلة عند الله. فذكر قول الحق تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وذكر بعد ذلك أن الله خص نفسه بهذه الهداية فقال: ولكن الله يهدي من يشاء. يستقر هذا في القلوب؟ نعم يستقر في القلوب. هداية القلوب لا يملكها إلا خلاق القلوب سبحانه جل وعلا. ثم ثنى بمثال من الواقع يشرح به هذا التصريح. وهذا المثال أحد طرفيه النبي صلى الله عليه وسلم، والطرف الآخر هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي آزره ونصره ودافع عنه ولهذا صار النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. صار النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته، مواقف مشرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل أشياء كثيرة لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك، فيستغل كل لحظة للدعوة. فلما رأى أنه في اللحظات الأخيرة من عمره قال لعله إيش أن يسلم فرصة، فجاء إليه وتكرر الدعوة عليه مرة بعد مرة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، ثم يعترض هؤلاء، ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعترضون، ثم يعيد، كله دليل على حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايته. ومع ذلك لم يستطع هدايته ومات على الكفر والشرك. فإذا كان صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته، فإذا كان صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته عند ربه لم يستطع ذلك، يعني لم يستطع هداية قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قلب عمه، فغيره ممن هو دونه من باب أولى. والنتيجة ومن كان عاجزا عن ذلك فلا يجوز أن تصرف له العبادة. ومن كان عاجزا عن ذلك فلا إيش؟ فلا يجوز أن تصرف له العبادة. وبهذا ينقطع التعلق بغير الله تعالى. وبهذا ينقطع إيش؟ التعلق بغير الله عز وجل. ولهذا يعني ينبه شيخ الإسلام على مثل هذا، يقول يعرف الإنسان ربه إذا عرف ضعفه وعرف عظمة الله عز وجل. عرف ضعفه، هو الإنسان فقير، والله ماذا نقول عنه؟ غني. الإنسان ضعيف، والله ماذا نقول عنه؟ قوي سبحانه جل وعلا. إذن بهذا ينقطع ماذا يا شيخ سالم؟ التعلق بغير الله عز وجل. فالنتيجة أنه ينقطع التعلق بغير الله جل وعلا، فلا يجوز أن تصرف العبادة إلا لمن يقدر على كل شيء وهو الله عز وجل. الهدى، قال الليث الهدى نقيض الضلالة. إذا كانت نقيض الضلالة معناها إصابة الحق تكون. وتأتي في اللغة لعدة معاني ذكرها الأزهري في تهذيب اللغة 6378 إلى 380 و15353، منها الإرشاد والبيان، منها الإرشاد والبيان. ومنه قوله تعالى وأما ثمود، إيش الآية؟ فهديناهم. إيش هديناهم؟ يعني بينا لهم طريق الهدى. ولهذا قال فاستحبوا إيش؟ العمى على الهدى. فلما بقوا كافرين عرفنا أنها ليست هداية توفيق، وإنما هداية بيان وإرشاد. النوع الثاني إخراج شيء من شيء، إخراج شيء إلى شيء، إخراج شيء إلى شيء. الثالثة هي الطاعة والورع. ويسمى الطريق هدى، يسمى الطريق هدى أيضا في اللغة. قالوا لأنه من مسك الطريق وصل إلى إيش؟ مطلوبه. إلى مطلوبه. ولهذا في المثل يقولون عليك بالطرق وإن طالت. أحيانا الشخص ما يعرف، يقول أريد أختصر الطريق فيضيع، لكن أنت أمسك الطريق فتصل. ومنها الدلالة. الرابع قلنا الطريق. الخامس الدلالة. قال الأصمعي: هداه يهديه هداية إذا دله على الطريق. إذن صارت تأتي بالتوفيق وتأتي بالدلالة والبيان. توفيق إخراج شيء إلى شيء، كإخراج الله عز وجل للإنسان من الكفر إلى الإيمان. ولهذا ابن القيم يعرف الهداية فيقول في التفسير القيم صفحة 13، يقول: الهداية هي العلم النافع والعمل الصالح. الهداية هي العلم النافع والعمل الصالح. ويمكن أن تعرف بتعريف أوضح من هذا وأشمل، فيقال هي بيان الحق للناس، هي بيان الحق للناس، هذه دلالة، مع توفيقهم للعمل به وإعانتهم عليه، مع توفيقهم للعمل به وإعانتهم عليه. فالأولى في الدلالة والثانية في هداية القلوب، لأن الذي يوفق للعمل هو الله عز وجل. إذن أركان الهداية كما يقول ابن القيم في غث اللهفان 2540، يقول: أركان الهداية ثلاثة: فاعل وهو الله عز وجل، يعني هذا الثاني قابل وهو قلب العبد، قابل وهو قلب العبد. الثالث قال: ما يحصل به الهدى وهو كتاب الله المنزل. ففعل الرب هو الهدى، وفعل العبد هو الاهتداء. لهذا: وما كانوا مهتدين. فيوصف العبد بأنه مهتدي. من يهدي الله إيش؟ فهو المهتدي. إذن فعل الرب هو الهدى، وفعل العبد هو الاهتداء. يقول العلماء: وهو الأثر المترتب على فعله سبحانه، يعني الاهتداء هو الأثر المترتب على يسالم. قال: فالله هو الهادي، فالله هو الهادي، فيجعل في قلبه، يعني في قلب العبد، قبول الهدى والدين، فيجعل في قلبه، يعني في قلب العبد، قبول الهدى والدين ومحبته والرضا به. شوف الآية: بل الله يمن إيش عليكم إيش أن هداكم للإيمان. لما منوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم وليس منكم هذا فضل من الله عز وجل أعطاكم إياه. إذن يشكر المسلم ربه على ذلك. إذن الله هو الهادي والعبد هو المهتدي. قال تعالى من يهدي الله إيش الآية فهو لا في موضوعنا فهو المهتدي. إذن العبد يسمى أو يوصف بأنه مهتدي والله يوصف بأنه هادي سبحانه جل وعلا. ابن القيم في بدائع الفوائد يقسم الهداية إلى 4 أنواع نحن يعنينا منها في هذا الدرس نوعان. في بدائع الفوائد 2 صفحة 273 وذكر أطال فيها كثيرا أنا لخصنا لكم منها تلخيص يعني من أراد أن يستزيد فليعود إلى بدائع الفوائد. قال النوع الأول الهداية العامة المشتركة. الهداية العامة الإيش؟ المشتركة. المشتركة بين الخلق. قال استدل بقوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضر. إذن هذه هداية دنيوية لجلب ما ينفع الإنسان ودفع ما يضره. يشترك فيها المسلم والكافر والحيوان كل يقول ابن القيم وفائدة هذه الهداية يعني الإيمان بها إثبات إلهية الله تعالى والعبودية له. إلهية الله تعالى والعبودية له. لو قال العبودية لكان واضح يعني هذا توحيد الربوبية. لكن ما وجه إدخال الإلهية؟ قال إذ كيف يجوز أن يكون معطلا لا يأمر ولا ينهى لا يأمر ولا ينهى يعني ما دام يخلق ويهدي إذن هو يأمر وينهى. إذن ما الذي يجب عليك أيها الإنسان العاقل؟ أن تعبده وتوحده. الثانية يقول هداية البيان والدلالة. بعضهم يجمع معها الإرشاد وبعضهم يضيف إليها الدعوة. المهم المعنى يعني زيادة معاني ما فيها أو زيادة الفاظ حقيقة. قال وبها التعريف لنجدي الخير والشر وهديناه النجدين. وهذه الهداية هي سبب الاستقامة على الدين. الهداية الدلالة والإرشاد هي سبب الاستقامة على الدين وبها تقوم الحجة على الخلق. وبها تقوم الحجة على الخلق. وقد يهتدي المدعو وقد لا يهتدي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني بينا لهم طريق الخير على لسان صالح عليه الصلاة والسلام ولكنهم لم يقبلوه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني إيش أهدكم سبيل الرشد. الثالثة هداية التوفيق والإلهام. يقول ابن القيم فسرا هذه الهداية في شفاء العليل 153 قال وهي جعل العبد مريدا للهدى. وهي جعل العبد مريدا للهدى محبا له مؤثرا له عاملا به مؤثرا له عاملا به. هذا التوفيق والإلهام. شفاء العليل لابن القيم عندك الكتاب هذا يا شيخ؟ وأنت نايف عندك؟ طيب اللي ما هو عنده ينوي إنه سيشتري إن شاء الله. تؤجر على النية يا أخوان، لا تفوتكم النية الطيبة. يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. وهذه الهداية، الهداية التوفيق، مستلزمة للاهتداء، لا يمكن تتخلف، لا يمكن تتخلف أبدا. الثانية قد تتخلف، أما هذه لا يمكن أن تتخلف. قال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فخصها الله عز وجل بذاته الكريمة، خصها الله بذاته الكريمة، كما في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فخصها بذاته الكريمة ونفاها عن جميع خلقه. أين هذا نفيها عن جميع الخلق؟ إذا نفاها عن أفضلهم فغيره من باب أولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بهذا فيقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، في كل خطبة. والله عز وجل يقول ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ويقول إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، يعني أي أن من يضله الله فإنه لا يهتدي، كما في قوله ومن يضلل الله فلا هادي له. ولذلك هي منا يا أخوان، منا ينبغي للمسلم أن يشكر الله عليها ويسأله أن يثبتها عليه، أن يثبته عليه. امتن الله بها على خواص عباده، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لما ذكر الرسل في تلك في قوله في تلك حجتنا، وذكر منهم عددا 17، قال في آخر الآيات قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن هي الله اللي امتن عليه. قال الشنقيطي عند هذه الآية هو بمعناه الخاص، هو بإيش؟ بمعناه الخاص، أي التوفيق إلى ما يرضي الله، أي التوفيق إلى ما يرضي الله. العذب النمير 192. هو يعني الهداية هذه أيها اللي امتن الله بها، يعني هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم، يعني هدى الله هنا بالمعنى الخاص. ولذلك أخونا أبو المنذر رحمه الله يدعو الله في اليوم 17 مرة أقل شيء، مع أن المتوقع ضعف هذا، أن يرزقه الهدايتين الثانية والثالثة، في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا فسرها العلماء هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم فقالوا دلنا وأرشدنا وثبتنا على صراطك المستقيم. هل يعني هناك نكتة في الجامع في قول اهدنا؟ ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد 275 يقول والإتيان بضمير الجمع يعني اهدنا أحسن وأفخم، أحسن وأفخم، فإن المقام فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب. فإن المقام إيش؟ مقام عبودية وافتقار إلى الرب تبارك وتعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع، يعني يحقر نفسه ويعظم ربه عز وجل. الهداية الرابعة الهداية إلى الجنة أو إلى النار، إذا سيقوا زمرا أن هذه نتيجة للهداية الثانية والثالثة. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. قال ابن القيم يسير المسلم إلى قصره ولا يحتاج أن يسأل أحدا، يدله يهديه الله عليه حتى يصل إليه، وهذا تكريم من الله عز وجل. وقال عن أهل النار احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم نسأل الله العافية إلى صراط الجحيم. إذن الهدايتين اللتين هما في درسنا اليوم الهداية الثانية والثالثة. قال الله عز وجل لنبيه مخاطبا إنك لا تهدي من أحببت، يخاطب النبي إنك أي محمد لا تهدي نافيا، يعني لا تقدر على خلق الهداية في من أحببت ولا جعله مهتديا، فلا تستطيع أن تدخل الإسلام في قلبه فتوفقه إليه. من أحببت أي من أحببت هدايته، فتقدير محذوف يعني أحببت هدايته. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية كل الناس، وهذا كان يتأسف على ضلالهم ويتحسر صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بلغهم الدين، لكنه يتحسر أن قلوبهم لم يهدها الله عز وجل. إذن ما فائدة هنا الكلام؟ لا، لأن أبا طالب للنبي صلى الله عليه وسلم محبة في هدايته زائدة على بقية الناس، للنبي صلى الله عليه وسلم محبة زائدة لأبي طالب على بقية الناس. لماذا؟ لكونه يحوط ويحميه وينصره، فتكون هذه مكافأة له على نصرته للإسلام. هل يجتمع في الإنسان بغض الكافر مع محبة هدايته؟ نعم، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صار من أحببت يعني أحببت هدايته، ويدل لذلك أن المقصود أحببت هدايته أمران. الأمر الأول نفعه للإسلام، نفع أبي طالب للإسلام حيث كان يحوط ويحميه، فأحب هدايته صلى الله عليه وسلم مكافأة على ذلك. الثاني استغفار النبي له، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، الأمر الثالث شفاعته له صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويحميك، يعني يذكرون فضله على النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل أنت نافعه؟ يعني ماذا قدمت له لهذا مكافأة له؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، فإنه في ضحضاح من نار، أو قال عليه نعلين من نار يغلي منهما دماغه، وأهون أهل النار، ولولا أنا يعني لولا شفاعتي لصار في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله يعيدنا وإياكم من النار، والدينا وذريتنا وأخواننا. قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني ليست الهداية لك وإنما عليك البلاغ، كما قال تعالى إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فلا تدري أنت لماذا الله عز وجل يهدي فلان ولماذا يضل فلان، له الحكمة في ذلك. قال ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يهديه هداية ليش؟ التوفيق للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ومرت معنا القاعدة اللي قلناها لكم عن الشيخ عثيمين رحمه الله، كل فعل يضاف إلى المشيئة فهو مقرون بالحكمة، ما مرت ذي؟ كل فعل يضاف إلى المشيئة فهو مقرون بالحكمة. قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إذن هدايته لحكمة لا تعلمها أنت، وإضلاله لحكمة لا تعلمها أنت. إذن ما دامت هذه لحكمة وهذه لحكمة، فماذا نفعل نحن؟ نستسلم لله عز وجل، ما نعترض على قضاء الله وقدره. قال ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هنا ضمير، هو ضمير الفصل يفيد الاختصاص. أعلم قالوا على وزن أفعل للمبالغة في وصف علمه تعالى، أعلم على وزن أفعل للمبالغة في وصف علمه تعالى، أي أن الله أعلم من سبق في علمه أنه يهتدي للرشاد، فذلك هو الذي يهديه ويسدده ويوفقه. ذكر هذا الطبري في التفسير، وذكر ابن كثير قال هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، وبغوي قريب من هذا، أي بمن قدر له ذلك. وهذه الهداية، وهذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في أبي طالب، وأنتم قرأتم الحديث وهو من رواية البخاري. قال إنك لا تهدي من أحببت، وقال في الآيات الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا يدل على أن الهداية هدايتان، هداية منفية وهي هداية التوفيق، هداية القلوب سمها ما شئت، يعني هداية القلوب هداية التوفيق لا بأس بهذا كله، هذه منفية. فنفاها الله عن أفضل خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها خص بها ذاته فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الثاني الهداية المثبتة وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، فهذه للرسل عليهم السلام ولأتباع الرسل. قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، أدلكم عليه أبينه لكم. هذا كتاب اسمه الاستغاثة في الرد على البكر، تحقيق عبد الله بن زين السهلي، بعض المقراء السهلي بعضهم السهلي بعض هذا، هو يبدو أنه السهلي لأنها السي ألها عليها سكون، مسدد السين ألها عليها سكون، فيها السهلي وفيها السهلي، يعني قراءات كثيرة. المهم أن هذا كتاب الاستغاثة في الرد على البكر لشيخ الإسلام، وليس كاملا، وهناك ملخص له أيضا اسمه الاستغاثة في الرد على البكر، لخصه ابن كثير اسمه مختصر. لا يغني هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا، فلا بد يكون كتابين جميع عندك، لأن هذا فيه نقص وذاك فيه اختصار. فمثلا العبارة الموجودة في هذا تجد ابن كثير عليه رحمة الله اختصرها، قد يكون هناك زيادة أدلة ترى أنت أنها مفيدة. ابن كثير يرى أنها استطراد. المختصر في مواضيع ما ليست موجودة هنا، فيحسن بطالب العلم أن يكون الكتابين كليهما عنده، المختصر وهذا، أي يحسن به أن يكون الكتابين عنده. هنا قال مجلد الأول صفحة 318 318 يقول عليه رحمة الله، هنا فيه فائدة جميلة. يقول: وأما قوله إنك لا تهدي من أحببت مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقول: فقد اتفق المسلمون، فقد اتفق المسلمون على أن تلك الهداية المنفية ليست هي الهداية المثبتة له. يعني معنى صارت الهداية هنتان، يعني النفي لا ينفي المثبت، والمثبت لا ينفي النفي، فهذه مقصود بها شيء وهذه مقصود بها بماذا؟ بالاتفاق. يقول بالاتفاق، يعني نقل ايش؟ الاتفاق على أن الهداية المنفية ليست هي الهداية المثبتة. قال: وأما الهداية الثابتة، يقصد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي الدعوة والبيان، يسمونها هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدعوة، كلها معاني واحد. قال: وهذا يشترك فيه من يحبه ومن لا يحبه، فإن عليه البلاغ المبين صلى الله عليه وآله وسلم. يدل الناس على الخير سواء كانوا مسلمين أو كفار، هذا مقصود، يبين لهم الحق. قال: فإن عليه البلاغ المبين، وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وقال في آخر عمره في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد. قال: ونظير هذا قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، يعني نظيره هذه الآية أن ثمود هديناهم هداية الدلالة، لأنه في آخر الآية قال: فاستحبوا العمى، نسأل الله العافية. قال: وقوله: فقالوا أبشر يهدوننا، إيش بعده؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله. معنى إذن هي هداية دلالة وإرشاد ودعوة وبيان. قال تعالى: ولكل قوم هاد، هذه أيضا كلها فيه دلالة. قال: والهداية هي الدلالة والإرشاد، يعني يبين معنى كلمة الدلالة، يقول هي الهداية هي الدلالة والإرشاد، بكلامه وبعلمه وأمره ونهيه وترغيبه وترغيبه وترغيبه وترهيبه. ثم قال: اكتبوا لي هذه: وأما حصول الهدى في القلب، وأما حصول الهدى في القلب فهذا لا يقدر عليه إلا الله، فهذا إيش؟ باتفاق المسلمين. ها؟ نفس كلام السابق. نعم، يعني ما في فرق بينهم. هنا خص، هنا خص هداية القلب، وهناك عم الهدايتين أنهما مختلفتين. أي يعني ما يقول، ما يجيك واحد يقول لك لا يا هداية وهداية واحدة، ما دام الله أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم إذن هو يصلح القلوب صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، المسلمين متفقين على أنها تختلف، فكيف تجعلها واحدة؟ هذا اتفاق. اتفاق الثاني الخاص أن هداية القلوب لله عز وجل، ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، ولهذا نفاه الله عنه فقال إنك لا تهدي من أحببت. يقول أهل السنة يقولون إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله. اكتب هذه عشان تكتب اللي بعدها يا أبو بسام. يقولون إن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله، ولكن العبد يقدر على أسبابه. وهو المطلوب منه بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني سبب الهداية أنك تدعو الله. تقدر تدعو أيضا تبلغ الناس الدين، هذه سبب هداية القلوب. يقول لنا أقول أحدهم يقول كلمت فلان بينت الدين فقال أشهد أن لا إله إلا الله، إذن هذا سبب هداية القلب، يعني هداية الدلالة هي سبب لهداية القلب. إذن هداية القلب بالاتفاق لا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله عز وجل. وهداية الدلالة أهل السنة كلهم مجمعون على أن العبد يقدر على هداية الدلالة، يعني على أسباب هداية القلب، يعني يمكن يسميها سبب لهداية القلب ويمكن يسميها هداية الدلالة، المعنى واحد. قال وهو المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هداية القلب بقوله إنك لا تهدي من أحببت. إيش المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت؟ هداية القلوب. وقوله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، حريص النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك من أراد الله ضلاله لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه. وقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله إيش؟ يهدي من يشاء. إذن شيخ الإسلام نبه على قضايا. القضية الأولى اتفاق على أن الهداية المنفية غير، فلا تخصص أحدهما بالآخر، هذه جهة منفكة. طيب في تنبيه ثاني بالإجماع، أيضا بالإجماع، أحسنت. إذن هنا ذكر إجماعان عليه رحمة الله. قال وعن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني حضرت علامات الموت، ليس نزول الموت وإنما علاماته. قال العلماء ويدل على أن المراد علامات الموت أو الوفاة أمران، يدل على أن المراد علامات الموت أمران. الأول أن المعاين لا تنفعه التوبة والإيمان، من عاين خلاص انتهى الأمر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الثاني اللي يدل على أن علامات الوفاة وليست يعني نزول الموت وجود المراجعة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر فتح الباري 8506، فلو أقر أبو طالب بالتوحيد في تلك اللحظة لقبل منه. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم حرصا منه على هدايته، مثل ما مر معنا لفضله ودفاعه عن المسلمين وبخاصة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد عنده رجلين، عبد الله بن أمية المخزومي وأبو جهل المخزومي، كل من بني مخزوم. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. عم هنا كلمة فيها نوع من التلطف، ألست إذا رأيت رجلا كبيرا وإن كان لا علاقة لك به تقول يا عم تريد كذا، أي إذن هي تلطف، مثل قول إبراهيم عليه السلام يا أبتي يا أبتي يا أبتي. لا، والتلطف يقول لعل الله أن يهديه، قال يا عمي قل لا إله إلا الله. هنا يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني قالها على سبيل الأمر ولا على سبيل الإرشاد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه على سبيل الإرشاد مع الترجي والتلطف، يعني كانوا يقول يا عم ليتك تقول هذه الكلمة، ترى ينجيك الله بها. فلما رأى عمه يدلك على أنه إرشاد وترجي تلطف، فلما لم يقولها قال له كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي لفظ أشهد لك بها عند الله، يعني لو كانت أمر ما احتاج أن يقول هذا الكلام. قال كلمة، كلمة بدل من لا إله إلا الله، إذن كلمة يقصد بها لا إله إلا الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد 1365، وذلك أن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين. من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، ودخل في الإسلام لأنهم يعلمون ما دلت عليه. أحاج من المحاجة، وهي مفاعلة من الحجة، يعني أذكرها حجة لك عند الله عز وجل. والحجة سبب في اعتاق هذا الرجل من النار، لكن أصحاب السوء قالوا له أو قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا أخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام، قالوا مبالغة في الإنكار. أخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في ماذا؟ في الإنكار، يعني معقول، يعني معقول تترك ملة عبد المطلب؟ لماذا؟ لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين، لأن لها شيء عظيم عندهم، تعظيم الأسلاف والأكابر، ولهذا زاد عليها. لا، لأن هي أقوى حجة. والرغب عكس الرهب. قال رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشيء وطمع فيه. ملة عبد المطلب يعني دين عبد المطلب. إذا ما هي الحجة؟ حجة هي تقليد الآباء والأسلاف، وهذه في الغالب حجة المشركين على الرسل في الغالب. وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها شوف عند آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون. ولذلك الله قلب الحجة عليهم، الله عز وجل يا ابن الخضر قلب الحجة عليهم فقال لا ليس هذه، لا يعني هنا قلب الحجة يعني الاحتجاج بالآباء، ليس قضية هذه أهدى من هذه. أنا قصدي هم احتجوا بالأسلاف، فنفس الاحتجاج بالأسلاف قلبه الله عليهم فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أبوكم الأول إبراهيم، طيب أبوكم الأول إبراهيم، فإذا أشركتم معناه أنكم سفهتوا إبراهيم عليه السلام، وأنتم تزعمون انتماءكم إليه. قال الله عز وجل عندما ذكر أن المشركين انتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام قالوا نحن على دين إبراهيم، واليهود قالوا على دين إبراهيم، والنصارى على دين إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على دين إبراهيم أربع نسب، فما هو الصحيح؟ قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فالنسب الثلاثة دي كلها ألغاها. طيب وماذا بقي إذن؟ النسبة الصحيحة، والشيء إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. إذن أنتم تقولون نحن لا نستطيع أن نخالف الآباء والأجداد، أبوكم الأول خالفته سفهته، ولهذا الله قال وما يرغب عن ملة إبراهيم، لما سفه إبراهيم بحالهم أعاد الله السفه عليهم فقال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولهذا لو يأتي واحد يتكلم عن شخص حكيم ويسبه تقول الآخرين والله ما ضررته، أنت إيش ذممت حقيقة نفسك. كشك كان في أحد خطبه يقول يضرب مثال يقول لو تحول الناس إلى كالناس، إنه يتكلم عن بعض الكتاب الذين يحاولون أن يسيئوا إلى الإسلام، يقول لو تحول الناس إلى كلهم إلى كالناسين، كلهم معهم مكانس، فأرادوا يكنسوا ليغبروا على السماء، ماذا يكون؟ يقول بقيت السماء ضاحكة السن باسمة المحية ورجع الغبار عليهم هم أنفسهم. هكذا هذه الحجة، يقول أن الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. إذن أنتم نقلب الحجة عليكم، ملة الآباء والأجداد أو إبراهيم قبلهم خذوا بها، وإلا فأنتم غير صادقين في هذا الانتساب. قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كررها، وفي لفظ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد عليه تلك المقالة. إذن في حرص شديد، قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يعني بالغ في الطلب. يقول النووي في شرح المسلم وقع في جميع الأصول ويعيد له، يعني أبا طالب، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الأصول والشيوخ، قال وفي نسخة ويعيداني. يعني احتمال أنه يعيد واحد منهم اللي أبو جهل، واحتمال أنهم يعيدان جميعا، ولعله حصل هذا وذاك والله أعلم. أما أبو طالب فآخر ما كلمهم بقوله هو على ملة عبد المطلب. قال النووي فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع شرح النووي لمسلم 1314. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. سم قال هو على ملة، ما قال أنا على ملة، ما قال فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب أي الراوي، قال هو، لأن كلام قبيح فكونه يقول أنا قد يوهم يعني. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى يعني امتنع، امتنع غاية الامتناع. ليش امتنع؟ لأنه يعرف أنها تهدم ملة الأشياخ، يعني أشياخ قريش. وفي هذا تأكيد على موته على الكفر، نسأل الله العافية والسلام. يعلق شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين فيقول: فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه. أبو بسام عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. أنا قلت لكم بعثمين ترى أخطأت. لا فتح المجيد يا أخوان، آسف، فتح المجيد 1367 صحح والخطأ. سبحان من ظهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الاستغفار هو طلب محو الذنب وإزالة أثره والوقاية من شره. يقول صاحب نزهة الأعين النواظر صفحة 89: هو استفعال من طلب الغفران، استغفار استفعال من طلب الغفران، وهو تغطية الذنب بالعفو عنه. جملة لا أستغفرن لك أكدت بثلاث مؤكدات: القسم المقدر يعني والله لا أستغفرنك، واللام ونون التوكيد الثقيلة. وهذا يدل على عزم النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على الاستغفار. لكن كأن في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولهذا قال: ما لم أنه عنك. فكأن في نفس النبي صلى الله عليه وسلم خوف ألا يؤذن له في الاستغفار، فوقع الأمر كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فإن الشرك يمنع من الاستغفار حتى وإن كانوا أقارب، يعني الإنسان يجد في نفسه ميل حتى وإن كانوا أقارب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء في عمرته استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن الله له أن يزور القبر لكنه لم يأذن له أن يدعو لها. وهنا يا أخوان في نقطة مهمة، بعض الناس يقول شد الرحل لزيارة القبور مشروعة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الجواب: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما شد الرحل للقبر، وإنما كان مسافرا من مكة إلى من مدينة إلى مكة فمر على القبر. قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني ظهر لهم أنهم ماتوا على الكفر، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. قال شيخنا العثيمين أكتب هذا كلامه الآن جاء، وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. هذا الحديث اللي هو حديث إيش؟ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه. قال وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، فالذين يلجؤون إليه صلى الله عليه وسلم ويستنجدون به مشركون. فلا ينفعهم ذلك، لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه، مع أنه قد قام معه قياما عظيما، ناصره وآزره في دعوته، فكيف بغيره ممن يشركون بالله؟ القول المفيد 1356، وطبع عدة طبعات القول المفيد، طبع 3 مجلدات وطبع 2 وطبع 1، هذا من الطبعة الأولى، الطبع 3 مجلدات 1356، لكن عدو إنسان يجده أين؟ أي في الباب نفسه. طيب يا أخوة الإسلام رحمكم الله، تريدون نأخذ المسائل؟ لا، احنا ترى إذا استشرنا ما نريد استجابة، إذا استشرناك معناه ما نريد استجابة، نريد تقول نعم ولا لا، ولو كنا نريد المجاملة لكان الأسلوب آخر، تقول ما بقى له شيء بسيط لعلنا نكمله. المؤكدات الثلاث لا استغفر والله القسم المقدر واللام الموطئ للقسم والنون المشدد. طيب ناخذ المسائل. يعني السكوت علامة الموافقة. طيب نعم اقرأ يا شيخ. فيه مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، يعني أي لا تستطيع هداية من أحببت، هداية توفيق أو هداية قلب، لأن ذلك لله وحده. فإذا كان صلى الله عليه وسلم لا يستطيع وهو حي، فكيف يستطيع وهو ميت؟ منهم من يذهبون إليه وهو ميت صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يهديهم ويصلح قلوبهم. نقول إذا كان ما يستطيع وهو حي فكيف يستطيع وهو ميت صلى الله عليه وسلم. نعم الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم النهي عن هذا، النهي أي ما كان، أي لا ينبغي لهم ولا يجوز لهم أن يستغفروا للمشركين حتى وإن كانوا أقارب، لأن الاستغفار للمشركين لا ينفعهم، فالشرك لا يقبل معه عمل. نعم الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، أي يعني أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وهي التبرؤ من كل المعبودات سوى الله عز وجل. أما من يدعي بعض من أهل العلم اللي هم أهل الكلام يفسرونها بالربوبية، فيقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، إذن تفسيرها ليس كما يظنه هؤلاء الذين يدعون العلم وهم ليسوا من أهله، بل إن العلماء المالكية قالوا إذا وقف على أهل العلم فلا يدخل فيها الأشاعرة، هكذا كانوا يقولون عليهم رحمة الله. نعم الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. نعم، هم يعلمون أنه إذا قال لا إله إلا الله ليس القادر على الاختراع، هم يقولون الله هو الذي يخلق ويرزق، لكن يعلمون أنه سيلغي ملة عبد المطلب كله. إذن فهموا هذا، فهموا الدين، فهموا المراد بأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ايش يقول ابن سحمان؟ وقد علموا منها المراد وأنها، ما حفظتها هنا يا ابو بسام؟ لا. عندك الشروط؟ عندك الشروط؟ لا. ابن سحمان اي خلاص، خذك ورقه من هذه اجل تصير واجب ان شاء الله. اي وقد علموا ان المراد، وقد علموا منها المراد وانها تدل على توحيده والتفرد. إذن هم فهموا هذا، فقالوا كما قد قاله الله عنهم في سورة صاد: فاعلم من ذاك تهتدي، اللي هي أجعل الآلهة إلها واحدا. الخامس، الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، أي حيث أنه استمر يكرر صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك لم يسلم عمه. السادسة، السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. من هو الذي زعم إسلام عبد المطلب؟ هم الروافض. الروافض يزعمون إسلام الكافر ويكفرون المسلم، أخزاهم الله، فيقولون أبو بكر كافر وعمر كافر وعائشة كافرة، أما أبو طالب فهو مؤمن. هكذا كانوا، ولهذا الحديث واضح أنه ما في آخر كلامه قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي، يعني مع كونه أقرب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم حري أن تستجاب دعوته. نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، أي وماذا فعلوا؟ ساعدوا على الخير، ساعدوا على الشر، نعوذ بالله، حلوا صرفه. ولهذا يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي بحيث تقول تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. هذه أنا ودي تكتبونها وتأملونها، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر حتى تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. هنا في تنازع، فصارت اللي يرجع إليها عند التنازع مع عندهم هو تعظيم الأكابر والأسلاف. نعم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، أي شبهة التعظيم الأسلاف والأكابر، وأن هي أشد شبهة عندهم وأعظم. نعم. الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعت، أي لأن الإسلام قال كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم. الثانية عشرة، الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. وش ما هي؟ أترغبوا عن ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. ولذلك الذي منعه من الإسلام خوف إيش؟ خوف المسبة، خوف المسبة، نسأل الله العافية والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.